خزائن الرحمن تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. مع سبب جديد من أسباب المغفرة، وهو عيادة المريض. بعض الناس تقول عندما تعود مريضا أنا أزور المريض، والصحيح والأدق أن الزيارة للسليم والعيادة للمريض. نتكلم بفضل الله عز وجل عن عيادة المريض، وانظر إلى هذه الفضائل ونتكلم عن أسباب المغفرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يعود مسلما قدوة إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن عاده عشية إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح، وكان له خريف في الجنة. تاني: ما من مسلم يعود مسلما غدوة إلا صلى عليه 70,000 ملك. سبحان الله العظيم، الملائكة 70,000 ملك يستغفرون لك حتى تمسي، وإن فعلت ذلك في المساء أي عدت مريضا في المساء استغفر لك 70,000 ملك حتى تصبح، وكان له خريف في الجنة، والمقصود بالخريف أي البستان. سبحان الله العظيم. وبعض الناس تظن أن هذا الفضل الكبير للأقارب، يعني أنا أعود إنسان قريب لي. أبدا، هذا عام في كل مريض، ليس خاص بمن تعرفه كما يظن البعض. نسأل الله العفو والعافية. ولذلك ورد في الحديث الموقوف عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو حديث صححه الشيخ الألباني عليه رحمة الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم بين: ما من رجل يعود مريضا ممسيا إلا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يصبح، وكان له خريف في الجنة، ومن أتاه مصبحا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يمسي، وكان له خريف في الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فلا تبخل على نفسك بهذه الأمور اليسيرة، وهي من أسباب المغفرة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.